لاحظت كل ثانية بيضة. وقد يحمد بعض الطلاب الى ان يتلامح بالقوة بدون قصد منهما لكثرة البيض. كيف يكون هذا البيض وكيف يتكون وكيف ينزل فيحتفظ بالبيض ليأخذ دورته كما اسلفنا، وتؤخذ الشرانق الى بعض المصانع لتفك ذاك الحرير وهو حرير القز وهو اعلى انواع الحرير، يسمونه حرير الدودة او يسمونه حرير القز. هذا الحرير باجماع المسلمين محرم على الرجال حلال على النساء. الخز بالخاء يشترك بينهما بان يكون شيء من الحريم وشيء من شيء اخر. وبهذه المناسبة مجرد جواز وعدم جواز، الذين يمنعون وهو مذهب مالك الكراهية يستدلون بعدة احاديث، منها اقوى ما في الباب ما جاء عن البخاري رحمه الله تعليقا. سيأتي اناس من امته يستحلون الخز والحرير والمعازف والكذا. اكثر الروايات على انه الخز منقوط، الحاء منقوطة من فوق والراء منقوطة بنقطة، فتقرأ ايش الخز. بعض الروايات يذكرها بدون نقط، فاذا جردت الخاء من النقطة صارت ايش حاء، واذا جردت الزاي من النقطة صارت ايش راء. تقرأ الحاء الف لام والحاء معها راء. فقالوا الحري والحرير، والحري اسم للفرج كناية عن السباحة الزنا. فبعض الروايات الجمهور على انه يسمى الخز بالنقطتين على الحاء والراء وهو هذا النوع من اللباس، وبعض الروايات الاخرى بدون بتجريد الحرفين من الايش من النقط فيصير الحري والحرير. اذا فيه وعيد على بعض الروايات انه في اخر الزمن يأتي اقوام من الامة يستحلون هذا النوع. فهل هو على الخز مع الحرير؟ لانه الحرير محرم معروف بالنهاية، والخز معه فيه اشتباه فيستحلون هذا وهذا، او على ان بدل الخز الحرى على انه نوع من المحرمات والخز يغني عنه الحرير في الاستباحة. على كل الحديث فيه صدر او خرج مخرج الوعيد ومخرج التقبيح ومخرج الزجر، على لا ينبغي ان يستحلوا ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كان ولا بد والامر فيه خلاف، نقول في اثر عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كست ابن اخيها ما يمكن ان يحتمل هذا النهي. يجيب عن ذلك بعض العلماء، قد يكون فعل من ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ولم يبلغها ما جاء في النهي عنه، هذا جانب. والجانب الثاني كونها كسته اياه، هل معنى ذلك انه يلبسه؟ ليس معنى ذلك انه يلبسه، اعطته اياه. وقد جاء نظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر رضي الله تعالى عنه وجد حلة سيراء اي من فيها حرير وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتر هذه تلبسها ايام الجمع والاعياد وتلقى فيها الوفود، فنظر اليها صلى الله عليه وسلم واذا بنوع القماش لا ينبغي، فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له. بعد فترة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حلل من ذاك النوع، فارسل الى عمر حلة منها. فلما ارسل الى عمر حلة منها وبالامس يقول له انما يلبس من لا خلاق له، بالقضية المنطقية يلبس من لا خلاق له وارسل بها الى عمر، يبقى عمر ايش يفهم انه لا خلاق له. لكن كما يقال النتيجة تابعة للمقدمة، المقدمة ليست مرادا بها هذا،